إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونوحده ولا نشرك به شيئا، فهو أول بالاعتداء وآخر بالاعتداء، خطرة في الإحسان المبين لم يكن أرضين، ونظرة في عين الرحمن المطير الكافر عليه، وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأنبياء الحبيب الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أردف أسامة حمزة ووصل إلى مزدلفة، فأمر بلالا أن يؤذن، فأذن بلال فصلى المغرب ثلاث ركعات جمع تحذير، ثم أمر بلال أن يقيم للعشاء فأقام بلال رضي الله عنه، فصلى العشاء ركعتين جمعا وقصرا، ثم اضطجع على جنبه ونام حتى قام فصلى الصبح بالمسلمين في مزدلفة وهي جمعة أو كما يسمونها، ثم ركب ناقته وذهب إلى المشعر الحرام وهو الجبل المقابل للمسجد الآن، وظل يدعو حتى أسفرت الشمس جدا ولم تشرق، فتوجه إلى منى، وبين منى وبين مزدلفة وادي محجر، وهو المكان الذي أهلك الله به أصحاب الفيل، فبعث رأسه وأسرع لأصحابه لأنه مكان نزلت فيه عقوبة من السماء، ثم وصل إلى منى فذهب إلى جمرة العقبة الكبرى فرماها في سبع حصيات، ثم عاد فنحر هديه، وكان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم 100 جمل، نحر بيده الشريفة 63 جمل و37 تركه من عند علي البحريين وأشرك عليه معه رضي الله عنه، وأمر علي أن يأخذ من كل جمل قطعة من اللحم ليطبخها ويأكل النبي منها ويشرب من عرقها، ثم اتجه إلى مكة قبل صلاة الظهر، فوصل إلى مكة فوجد بني عبد المطلب يسقون الناس، فقال لولا أن تزاحمكم الناس لنزعت معكم، التواضع في جعل النبي، شوف حبيبة النبي، اللهم اصرف عنا الكفر، اللهم اصرف عنا الكفر، اصرف عنا الغرور، اصرف عنا الشر، كل ذي شر، قل لهم لو الناس هتألفني وهتنزل تساعدني، لو ما كانوش شايفينه هي كنت نزلت معكم الناس لنازعت معكم، فأعطوه دلوا فسمى وشرب وحمد الله، ثم طاف من بيته طواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، ثم سعى سعي الحج، ثم صلى الله عليه وسلم خطب الناس الخطبة الثانية وقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فقال: البلد مكة، البلد الحرام، والشهر بالحجة شهر الحرام، والنهاردة اليوم الحرام يوم كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم، هذا الكلام المعطل الآن إلا عند من رحمه الله، إن دماءكم وأموالكم اللي تكون حرام وتفشك وتحطوا مش حاسس، وأموالكم حرام عليكم، وأعراضكم حرام عليكم، ما تكلمش الحاسس، هذا هو أول درس من دروس الحج، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ثم كرر ما قاله في عرفة، ثم ركب وعاد إلى مصر، فقضى بها أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعلمه دين الله وشرائع الإسلام والعبادة الصحيحة والتوحيد الحق، أوسط أيام التجديد. وعند نمرة العقبة كان هناك شجرة، أو العقبة الكبرى كان هناك شجرة، فوقف تحتها طيور الطائر، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم أيها الناس. ونزل على النبي سورة العصر في ذلك المكان والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما نزل على النبي في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم في اليوم الثالث عشر رمى الثمرات الثلاث كما سمعتم، ثم ذهب إلى خيف منى قبل الخيف فقضى به بقية اليوم والليلة. فلما أصبح خرج بأصحابه إلى مكة فطاف طواف الوداع، ثم توجه إلى المدينة لأشياء يقودها بعد الصلاة هامة. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يعتق رقابنا وأن يرحم أمواتنا وأن ينصرنا تقدم إخواننا وأن يعيننا على مدار ما فرضه علينا. اللهم أنك بين قلوبنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا ليس ولا دين ولا شك على أحد. اللهم اجعلنا نحب المسلمين كحبنا أنفسنا كما أمر الله ورسوله. اللهم اجعلنا ممن يحافظ على كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم تقبل من تجار بيتك الحرام. اللهم لا تحرم أحدا ذهب إلى من كان يريد الحج مع رب العالمين. اللهم أكفهم وأعنهم وتقبل منهم وردهم بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تبور يا عالم ما في الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين، وأصلح عندي وأولادكم وأولاد المسلمين، وأصلح عند بناتي وبناتكم وبنات المسلمين. اللهم أحسن خدمتنا، اللهم أحسن خدمتنا وطيب خدمتنا، اللهم أحسن خدمتنا وطيب خدمتنا، اللهم أحسن خدمتنا وطيب خدمتنا وعزز أوقاتنا وارفع شأننا وتقبل دعاءنا واسكن المسلمين في مدة إخواننا يا رب العالمين. وأقم الصلاة. الله.